قيام الحجة شرط في المؤاخذة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة كما يتوهمه بعض المتوهمين، وإنما الخلاف ما الذي يقوم به الحجة. فجمع من العلماء قديما وحديثا يقولون أن القرآن الحجة قائمة به، فكون الإنسان وصله القرآن فإن الحجة قائمة عليه، وصله خبر النبي صلى الله عليه وسلم الحجة قائمة عليه. وجمع من أهل العلم يقولون إن فهم الحجة فهما يدرك مراد الله فيه، هذا هو الذي تقوم به الحجة. إذن كون الحجة شرط، قيام الحجة شرط في المؤاخذة، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما الخلاف فيما يقوم به الحجة، فيما تقوم به الحجة. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه على سبيل المثال لما سئل عن الناس الذين يدعون غير الله عز وجل قال الحجة قائمة عليهم، أليسوا يقرؤون القرآن؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تأمل معي الآن، شخص يقرأ القرآن صباحا ومساء ثم يأتي عند هذه الآية ويقرأها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا أراد أن يقوم يقوم يا سيدي يا جيلاني المدد، أو يقول عياذا بالله يا بدوي المدد، يستغيث بغير الله عز وجل أو يتوكل بغير الله عز وجل، يسمع أو يقرأ أو يحفظ فصلي لربك وانحر، ثم ينحر للقبور وينذر لغير الله عز وجل، يقرأ فصلي لربك ثم يسجد للقبر. فالمسألة لا بد أن ندرك أن مسألة قيام الحجة ليست مسألة خلافية، إنما الخلافية ما به تقوم الحجة، وهذه مسألة أيضا ينبغي لنا أن ننظر فيها، أن الله جل وعلا رفع المؤاخذة مع عدم وجود قيام الحجة، وأقام وبين وأخبر أنه يؤاخذ بعد قيام الحجة. ما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا إيش يتلو عليهم آياتنا، إذن يبين نعم ويقيم عليهم الحجج. فإذا الجلوس في الشمس يا شيخ خالد في نهي عنه، يقول إنها مجالس الشياطين، إنها الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس الإنسان ونصفه في الشمس ونصفه في الظل. القاعدة السادسة، العد عليكم، القاعدة السادسة صحة الاعتقاد مبناه على الإخلاص والمتابعة، صحة الاعتقاد مبناه على الإخلاص والمتابعة. وهذه القاعدة فيها بيان أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لعدم وجود الإخلاص عندهم، وفيها بيان أن الله جل وعلا لم يقبل عبادات المشركين لعدم وجود المتابعة عندهم، حتى العبادات التي يفعلونها لله خالصة هي مردودة عليهم لأنهم لم يتابعوا الرسل. فصحة الاعتقاد مبناه على الإخلاص والمتابعة، وهذه القاعدة مرجعها إلى القاعدتين اللتين ذكرناهما، وهذه القاعدة مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. القاعدة السابعة، الأسماء التي ربطت النجاة بها ذات مدلولات واحدة وإن ترادفت معانيها أو تقاربت. الأسماء التي ربطت النجاة بها ذات مدلولات واحدة وإن ترادفت أو تقاربت، وهذه القاعدة مرجعها إلى الإيمان، الإسلام، الإحسان، التوحيد، الإيمان، السنة، الشريعة. هذه المسميات ربطت النجاة بها، فالنجاة مربوط بالإيمان، مربوط بالإحسان، مربوط بالتقوى، مربوط بالإسلام، مربوط بالتوحيد، مربوط بالسنة. النجاة مربوط بهذه الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، هذه الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، والنجاة مربوط بهذه الأسماء، فنحن ندرك أنها ذات مدلولات مترادفة وإن كان بينها تقارب في المعنى. ولما نقول مترادفة، فالمراد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها في حال الانفراد تتضمن معاني الكلمات الأخرى. فلما يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، طيب والمحسن كذلك، طيب والمتقي كذلك، فدخل كلمة المتقي والمحسن والسابق بالخيرات، دخل والمتبع للسنة المتبع للشرع دخل في كلمة الذين آمنوا. ولما قال الله جل وعلا عن المتقين إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابة، طيب والمؤمن؟ المؤمن كذلك. فهذه الأسماء التي ربطت النجاة بها إذا ذكرت أحدها فبقيتها داخلة فيها ضمنا، ولكن إذا ذكرت معا فكل واحدة لها مدلول خاص، مثل قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. فهنا ذكرت معا فكل واحدة لها مدلولات خاصة، فهذه قاعدة عظيمة ينتفع بها طالب العلم. ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. ولذلك لما تسمع كلمة السنة، التوحيد، الإيمان، هذه أسماء ذات دلالات مختلفة لكن مدلولها واحد، المقصود بها الدين الصحيح، العقيدة المنجية. رقم كم؟ 8. موضوعات العقيدة أساسيات دينية، هذه لا بد أن ندركها، أن موضوعات العقيدة أو مسائل العقيدة أساسيات دينية. حمك الله. فالمسائل القلبية والمسائل القولية والمسائل العملية كلها، هذه الموضوعات العقدية كلها أساسيات للدين. فموضوعات ومسائل الاعتقاد كلها أساسيات، بخلاف مسائل الفقه، فلا يستطيع إنسان أن يقول أن مسائل الفقه كلها أساسيات. لا، موضوعات العقائد كما نبهت عليه في الأمس وأكرر اليوم، لا يمكن لأحد أن يقول أنا أعتقد هذه الأشياء كلها إلا هذه الجزئية ما أعتقدها من مسائل الاعتقاد. نقول لا، مسائل الاعتقاد لا بد منها كلها لأن كلها أساسيات. لكن أنت تقول أنا ما أزكي لأني فقير، كيفك فقير ما عليك زكاة؟ تقول أنا ما أحج لأن ما عندي ما أحج به، كل هذا راجع لك، صحيح ولا لا؟ أما مسائل الاعتقاد لا، كلها أساسيات دينية لا بد من تعلمها واعتقادها والعمل بمقتضاها، لا بد من تعلمها واعتقادها والعمل بمقتضاها. العاشر، تاسع. طيب، مصدر الاعتقاد النص والإجماع، مصدر الاعتقاد النص والإجماع. العلماء يقولون في الفقه، مصادر الفقه يقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان وإلى آخره، يضعون له هناك مصادر أصلية ومصادر ثانوية، صحيح؟ أما في الاعتقاد فما عندنا هالكلام هذا، عندنا شيء واحد، مصادر الاعتقاد إما النص وإما الإجماع. والإجماع هو في الواقع نص، فالنص نعني به النص من كتاب الله عز وجل، أو النص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص من كلام الله أو النص من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعني بالإجماع إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم، أما إجماع من بعدهم فلا حجة فيها، ولا إجماع أهل الأرض. لو انطبق أهل الأرض كلهم هل فيها عبرة؟ ما فيها عبرة. يعني لو نظرنا إلى الواقع نجد أنه من الأكثر، أهل الشرك ولا أهل التوحيد؟ أهل الشرك، لأن العالم اليوم مثلا 5 مليارات وشوي، المسلمون يقولون مليار، طيب 4 مليارات ليسوا على الإسلام، على الشرك، هم كلهم على الشرك بغض النظر عما يعبدون. فهذا يعبد عيسى، هذا يعبد عزير، هذا يعبد الشجر، هذا يعبد الحجر، هذا يعبد الشمس، هذا يعبد بوذا، هذا يعبد كذا، كل أحد منهم عنده معبود مع الله. فكونهم أكثر واتفقوا على الشرك لا يعني أن الشرك هو الصواب أبدا. فلذلك لما نقول أن مصدر الاعتقاد أو مصادر الاعتقاد النص والإجماع، فهذا لأن الله جل وعلا أمرنا بهذا، أمرنا بأن نتبع النص وأن نتبع الإجماع. أما اتباعنا للنص فهذا واضح والأدلة عليها كثيرة جدا. طيب ما هو الدليل على وجوب الاتباع للإجماع في الاعتقاد؟ تأمل معي الآن أن الله جل وعلا لما ادعى المنافقون الإيمان ماذا قالوا؟ قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، صحيح؟ طيب هؤلاء ادعوا الإيمان، ماذا قال الله لهم؟ آمنوا كما آمن الناس. هذا الإيمان الذي تدعونه ما نريده. ما الإيمان الذي يريده الله؟ آمنوا كما آمن الناس. إذن عندنا إيمان، وعندنا إيمان الناس، وعندنا التشبيه. الله يريد من هؤلاء المنافقين الذين ادعوا، يريد من هؤلاء المنافقين المنافقون الذين ادعوا الإيمان أن يؤمنوا كإيمان الناس. ومن المراد بالناس؟ الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فيه دلالة على وجوب الاتباع في الإجماع في الاعتقاد. ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في أيضا في ادعاء إيمان اليهود. اليهود ادعوا الإيمان ولا ما ادعوا؟ والنصارى ادعوا الإيمان، ادعوا اليهود الإيمان والنصارى ادعوا، قال نحن مؤمنون. ولذلك الله جل وعلا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تأمل الآية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، قال ما آمنتم ولا قال ما آمنت؟ آمنتم، ضمير ميم الجمع، هذا صح ولا لا؟ ميم الجمع يدل على واحد ولا على أكثر من واحد؟ إذن دليل على أن المقصود إيمان الصحابة، إجماعهم حجة صار. وقوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى في سورة النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والإمام الشافعي رحمه الله له كلام جميل جدا، وهو أول من فتق الله لسانه وسهل بنانه في أن رسم الكلام حول هذه الآية في الاستدلال على حجية الإجماع. فالآية فيها بيان حجية إجماع والدلالة فيها ظاهرة. إذن نقول في القاعدة التاسعة إن مصدر الاعتقاد النص أو الإجماع، النص أو الإجماع. ومن هنا ندرك أن ما يقوله بعض الطوائف أن العقل مصدر في الاعتقاد، بل كما سيأتي يقدمون عقولهم على النقل، أو من يقول الذوق مصدر الاعتقاد، أو من يقول الوجد، أو يقول الجمهور، أو يقول المعصوم، الإمام المعصوم حجة، لا، هذا ليس بصحيح. ليس أحد قوله حجة في باب الاعتقاد كفرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد قوله حجة كمجموعة إلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإجماع الصحابة في هذا الباب هو الحجة. طيب سؤال مهم جدا، هل يمكن تصور الإجماع بعد زمن الصحابة في مسائل الاعتقاد؟ الجواب لا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على العقيدة مجمعين، كانوا على العقيدة مجمعون حتى ظهرت الفرق والاختلافات، ومن هنا ندرك سبب تسميتهم بالجماعة، سموا بالجماعة لأنهم كانوا على عقيدة واحدة، والمخالفون كانوا يسمونهم أهل الفرقة، أهل الفرقة. ثم لما ظهر أهل البدع الأخرى المنكرين للسنة تسمى أهل الجماعة بأهل السنة والجماعة، وأولئك كانوا يسمون بأهل الفرقة ويسمون بأهل الأهواء ويسمون بأهل البدع لأنهم لا يرون حجية السنة. إذن نقول إنه ليس هناك قول أحد حجة، لا من يسمى بالمعصوم ولا من يسمى بالولي، فضلا عن ما يدعيه البعض أن الولي الفلاني انكشف له الغيب فاطلع على كيت وكيت وكذا وكذا، فهذا كله من البدع والضلالات. فمصدر الاعتقاد، مصادر الاعتقاد النص والإجماع، ما عندنا شيء آخر البتة، النص والإجماع، ما تكلم الله عز وجل به في هذا الباب نقول به، وما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به، وما لم يأتي الكلام فيه عن الله ورسوله فإننا ننظر في المعنى، فإن كان المعنى صحيحا موافقا للكتاب والسنة قلنا بالمعنى وتركنا اللفظ، وإذا كان اللفظ غير موجود ولا مورود في الكتاب والسنة تركنا اللفظ وتركنا ورود هذا الباب على الإطلاق. القاعدة العاشرة أن النقل مقدم على العقل، النقل مقدم على العقل. أهل السنة والجماعة وإن قالوا إن العقل ليس مصدرا من مصادر الاعتقاد إلا أنهم لا يلغون العقل، ولذلك هم يقولون، وهذه قاعدة نبه عليها شيخ الإسلام في دار التعارض، أنه لا يمكن للنقل الصحيح أن يكون مخالفا للعقل الصريح، ولا يمكن أن يكون العقل الصريح مخالفا للنقل الصحيح. فإذا لا يمكن يأتي إنسان ويقول والله عقلي يخالف هذه الآية، نقول لا، البلى في عقلك، ليس الجرثومة في عقلك، تلوث عقلك فظننت أنه مخالف لهذه الآية. ولا يمكن لإنسان يقول أن هذا الحديث لا يقبله عقلي إلا في حالتين، إما أن يكون الحديث غير صحيح، وإما أن يكون عقله مريض أو فاسد، مريض أو فاسد. ودائما أقول إن مثل أهل البدع في نظرهم إلى نصوص الكتاب والسنة كرجل أصيب بعور فيرى الأشياء معوجة، لو تجيب له عمود قائم على زاوية 90 ينظر إليه يراها معوجة، العيب في الزاوية في العمود ولا في عينيه؟ ها؟ في عينيه. فأهل البدع هذا حالهم، لو تجيب له 20 آية أن الله في العلو هو ينظر إليها نظرة معوجة، ما يفهم، يظنها مخالفة لي أمور في عقله الفاسد الكاسد، لأن العقل عنده تلوث بجرثومة الكلام، والعقل إذا تلوث بجرثومة الكلام يصاب الإنسان بالانفصام، الانفصام عن الكتاب والسنة، مو بالانفصام العقل، أي والله يصاب بالانفصام. يعتقد المشيكين أن النقل ليس كافيا في باب الاعتقاد، ليس هذا فحسب، بل يعتقد أن العقل مقدم على النقل، أن العقل مقدم على النقل، ولذلك هذه قاعدة عظيمة، النقل مقدم على العقل في باب الاعتقادات مطلقا، ما في كلام. بل وهذه يعني إن لم يكن من تخصصنا نقول إن النقل مقدم على القياس حتى في باب الاعتقاد ولهذا في باب الفقه. لذلك الفقهاء يقولون لا اجتهاد مع النص، وبعضهم يصيغ القاعدة فيقول لا قياس مع النص. إذن حتى الفقهاء اتفقوا معنا على هذه القاعدة أنه لا يمكن الاجتهاد مع النص. أيضا وهذه القاعدة الحادي عشر. طيب القاعدة الحادية عشر: علم الكلام مذموم مطلقا. علم الكلام مذموم مطلقا، وما الذي يجعله مذموما مطلقا؟ أولا أن الله جل وعلا أمرنا أن نتبع المنزل ولم يحلنا إلى عقولنا ولا إلى عقول غيرنا كعلم الكلام كقول علماء الكلام. مع علمه جل وعلا بوجود الكلام من علماء الكلام، فلما لم يحلنا علمنا أنه ليس يمكن الرجوع إليه البتة. أما كونه مذموم فمرجع ذلك إلى أمرين: الأمر الأول أن علم الكلام يتحدث في الغيبيات بالقياسات، وهذا لا يمكن أن يكون صوابا البتة. علم الكلام يتحدث في الغيبيات بالقياسات، وهذا لا يمكن أن يكون صوابا البتة. ولنضرب الآن مثالا واقعيا إن شاء الله لا تنسونه أبدا. الآن في يدي شيء، أنتم الآن هذا غيب بالنسبة لكم، نسبي، غيب نسبي فضلا عن الغيب المطلق. مهما ستقيسون في عقولكم عما في يدي لا تستطيعون إدراكه، إنما هي قياسات قد تكون خيالات. وأنتم الآن أكثر من 100 ولا نجد 1% صوابا. لماذا؟ لأنه إنما كل واحد سيقيس الأمر على ما في خياله على ما في عقله، فلن يكون الأمر صوابا. من يعرف ما في يدي؟ ترى فيه جائزة اللي يعرف. هم بعد صعبة والله. في يدي زنجبيل، ما يمكن أحد منكم يتوقع. أتحدى أحد منكم وقع في خيالي هذا الكلام. طيب إذا نحن نقول إن علم الكلام مذموم من جهتين: الجهة الأولى أنهم أدخلوا العقول، أدخلوا في الغيبيات العقول على سبيل المقايسات، وهذا لا يمكن أن يكون إلا خيالات وتوهمات وترهات. الأمر الثاني، وهذا أيضا مهم جدا، أن علماء السلف قاطبة ممن أدركوا علم الكلام ذموه، كلهم ذموا علم الكلام. لا نجد أحدا من علماء السلف ممن أدركوا ترجمة كتب علم الكلام إلى العربية من مدحه. طبعا علم الكلام سواء كان من علماء المنطق اليوناني أو المنطق الهندي أو المنطق الفارسي، كله ترجم في أيام المامون ووضع في دار الحكمة، وظنه الناس أن فيها منافع وإنما كان فيها تفرقة المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذه الكتب لو لم تترجم لكانت الريادة والسيادة إلى الآن للمسلمين، لكنهم أدركوا أنها لو ترجمت إلى العربية فإنها تفسد عقول العرب وعقول المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، كما أفسدت عقول أهلها وفرقتهم شذر مذر. نعم، فرقتهم شذر مذر. ننتقل إلى قاعدة أخرى، الثانية عشر. القاعدة الثانية عشر: سلامة منهج الاستدلال. سلامة منهج الاستدلال مرجعه فهم الصحابة. سلامة منهج الاستدلال مرجعه فهم الصحابة. وهذه القاعدة واضحة لمن أعطاه الله جل وعلا بصيرة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم عاشروا التنزيل وعلموا التفسير، فهم أولى بالاتباع عمن بعدهم. تأمل معي الآن، إذا جاء شخص وقال في آية من كتاب الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، قال على وارتفع، مثل ما جاء عن ابن عباس ومجاهد وووويل، كل المفسرين من الصحابة والتابعين فسروه بهذا التفسير إلى أن كان القرن الرابع الهجري، فجاء شخص فقال الرحمن على العرش استوى، قال استولى. فتأمل معي الآن، أين نرجع إذا أردنا سلامة لاستدلالنا، سلامة لمنهج الاستدلال، فسبيله وطريقه فهم الصحابة رضوان الله عليهم. وها هنا مسألة مهمة جدا، أن ندرك أن منهج النبوة ليس منتسبا إلى شخص، وليس منتسبا إلى طائفة، وليس منتسبا إلى ردود أفعال، وليس منتسبا إلى المقالات. إنما المنهج الصحيح في الاستدلال منتسب إلى تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين نسبة للسلف الصالح، والعبرة ليس بالاسم، العبرة بمضمون الاسم. ربما رجل يسمي نفسه سلفيا وهو تلفي، هذا يحصل. العبرة ليست بالاسم بالأسماء، العبرة بالأسماء مع المسميات. أنت تريد أن تكون على منهج السلف الصالح، إذن لا بد أن تكون متبعا لهم. أما أن تدعي الاسم ثم تخالفهم في المعنى فهذا غير كاف. ولهذا ننتبه إلى هذه القضية المهمة، سلامة منهج الاستدلال مرجعه فهم الصحابة. وهذه القاعدة إذا حفظتها والله لا يستطيع أحد أن يقف أمامك من أهل الأهواء والبدع. إذا قال لك شخص يا أخي الولي الفلاني جعل الله له مقاما فأنا أطلب منه، كله طيب، أليس أبو بكر وعمر وعثمان أولياء لله؟ ماذا سيقول؟ بلى، لابد أن يقول بلى. إذا كان ينتسب إلى أهل السنة من حيث العموم، قل له طيب من الصحابة استغاث ببكر وعمر وعثمان وعلي بعد موته؟ سلامتك متوقفة على منهج استدلالك. إذا جعلت منهج استدلالك فهم الصحابة لا يستطيع أحد أن يغلبك أبدا. وهذا سلاح قوي في الاستدلال، ينبغي للإنسان أن يأخذه وأن يتأمل فيه. أنا ترى أمشي بسرعة بس عشان لا نتأخر. الساعة كم؟ الله، إني أجد نفسي مضطرا أن أقف. طيب حاضر. الشيخ أبو عمر غالي علينا ما نقدر، وأنتم الله غالي. أنا ودي أجلس معكم المغرب، لكن سبحان الله تقدير الله عز وجل ارتبطت بهذا قبل يعني هذا الموعد، ارتبطت بهذا. ننتقل للقاعدة 13 صحيح؟ نعم. قيام العقائد على الثوابت، قيام العقائد على ثوابت، بمعنى أن مسائل الاعتقاد غير قابلة للتغيير. ما يصير نقول هذا كان شركا في زمن نوح وليس شركا في زمن موسى، ما يمكن. مسائل الاعتقاد مبناها على الثوابت، قيام العقائد على الثوابت التي لا تتغير. فالتوحيد توحيد في زمن آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك شرك. انتبه، يجب على الأولين أن يؤمنوا بالملائكة، يجب على الآخرين أن يؤمنوا بالملائكة، يجب على الأولين أن يؤمنوا بالبعث، يجب على الآخرين أن يؤمنوا. ومن هنا تدرك، لو سألك سائل يا أخي لماذا موسى حذر قومه من المسيح الدجال وهو لن يخرج إلا في آخر الزمان؟ فهمت الآن لماذا حذر؟ لماذا؟ لأن من مسائل الإيمان لابد أن يعتقد. فهمت الآن ولا ما؟ جواب سهل جدا. أنا تعجب مرة سئل أحد الناس وإذا به يتفلسف أخذ نص صفحة ما رأيت الجواب، ما فيها جواب، لأن مسائل الاعتقاد قائم على الثوابت. فما يجب اعتقاده على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه يجب اعتقاده على من؟ الأمم السابقة. ولذلك تأمل معي أن الأمم السابقة الله عز وجل قال: وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبل لتبيننه للناس ولا تكتمونه، نأخذ نفس الميثاق أخذ علينا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم على أنفسهم وأشهدهم على نفس وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فتأمل معي، المواثيق هي المواثيق. كذلك الله جل وعلا ما أرسل من رسول إلا أخذ عليه الميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا، وليس هذا فقط، بل وأعلمهم بأوصاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة على وجه الخصوص. أنت تؤمن بأن الصحابة هم خيار الأمة، طيب وأتباع موسى ماذا كانوا يؤمنون؟ بأن الصحابة خيار، ذلك مثلهم في التوراة. شوف ليش الله ذكرهم، هم ما راح يدركون هذا الزمن، ليش الله ذكرهم؟ لأنه يجب عليهم هذا الشيء. أنت يجب عليك أن تؤمن بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، ذلك كان واجبا على أتباع عيسى، قال ذلك مثلهم في الإنجيل. فهمنا الآن؟ مسائل الاعتقاد مسائل ثابتة ما فيها تغير. فيجب على الكل أن يؤمن بأن البعثة، بأن نعيم القبر، بعذاب القبر، بكذا بكذا بكذا. وها هنا يرد سؤال تحت هذه القاعدة: فإن قال قائل، انتبه الآن، السجود لغير الله شرك، فكيف جاز سجود إخوة يوسف ليوسف؟ فلما قال الله عز وجل: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. نقول انتبه، السجود نوعان: سجود تعبد فهذا شرك في ديننا وفي دينهم، وسجود احترام كان جائزا في دينهم وفي ديننا هو محرم وهو من جنس الشرك. انتبه، هو محرم، وإذا أراد به التقرب إلى المسجود له فهو من جنس الشرك. ففرق بين أن نقول السجود لغير الله شرك، نعم السجود لغير الله شرك في ديننا وفي دين من سبقنا وفي دين آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كل المفسرين يقولون في قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، قالوا السجود احترام، صح ولا لا؟ ما هو سجود عبادة، ليس السجود عبادة. ولذلك من أفضل ما قيل: إن السجود وقعت صورته لآدم حقيقته لله عز وجل. كيف؟ من الذي أمره بالسجود؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعضهم إن هذا السجود أشبه ما يكون بسجود الاحترام والتقدير، بسجود الاحترام والتقدير كما جاء ذلك نصا عن الصحابة. فالذبح لغير الله محرم في ديننا وشرك، وهو محرم في دين من سبقنا وشرك. قواعد مسائل الاعتقادات قائم على الثوابت، ولهذا ما يمكن أن نقول هذه لا نغيرها. اليوم يجوز الخروج على الحكام وبكرة ما يجوز الخروج على الحكام، هذا ليس من ديننا، هذا ما يمكن أن يكون صحيح. اليوم الأعمال من مسمى الإيمان وبكرة الأعمال ليس من مسمى الإيمان، هذا لا يمكن، هذا غير مقبول. هذا موجود في دين من؟ هذا موجود في دين المبدلين من المشركين ومن المبتدعين. كيف؟ سأضرب لكم الآن مثال. قبل 120 سنة تقريبا، من سنة 320 ميلادي اللي هو مجمع المسكوني الأول إلى قبل 120 سنة، يعني قرابة تقريبا 1700 سنة، والنصارى كلهم يعتقدون عياذا بالله أن اليهود أيديهم متلطخة بدم المسيح، كلهم يتوارثه الآخر عن الأول ويعتقدونه اعتقادا، ولذلك كانوا يعادون اليهود، إلى أن جاء البابوات فاجتمعوا على أن اليهود أن اليهود بريئون من دم عيسى. تغيرت العقيدة ولا بقيت؟ تغيرت العقيدة. إلى سنة 320 مجمع المسكون الأول كان النصارى أبغض شيء إليهم الصليب. لماذا؟ لأنهم في ظنهم أن الذي صلب عليه عيسى هو هذه الخشبة، فلذلك كانوا يكرهون الصليب. وكما يقول ابن القيم هذا هو الواجب عليهم لو صح هذا الأمر. ثم بعد ذلك أصبح الصليب مقدسا عندهم. تغيرت العقيدة ولا ما تغيرت؟ تغيرت العقيدة. وهكذا عند أهل البدع العقائد تتغير. كيف العقائد تتغير؟ نعم تتغير عندهم وتتبدل، كل يوم تتغير وتتبدل. ولذلك لو تتأمل تجد أن الورد الشاذلي غير الورد الدسوقي، والورد النقشبندي غير الورد الششتي، الورد الششتي غير الورد كذا. ليش تغيرت؟ ليش تغيرت العقائد؟ هذه عقائد الآن في التقرب إلى الله عز وجل. مثلا يقولون إن الإمام الثاني عشر يجب أن يعتقد الإنسان فيه أنه اختفى في السرداب وأنه سيرجع. هذه العقيدة الضالة. نسألهم سؤالا، إيتوا لنا بنص واحد عن علي رضي الله عنه أو عن الحسن أو عن الحسين أو عمن بعدهم، لا يجدون لذلك نصا أبدا. طيب ماذا كانوا يعتقدون؟ ماذا كانوا يعتقدون؟ سؤال مهم جدا. إلى سنة 300 إلى نهاية القرن الثالث الهجري ما كان أحد يضرب نفسه بكاء على الحسين. لماذا الآن تضربون أنفسكم؟ سؤال مهم جدا. تغيرت العقائد الآن. لماذا الحسين لم يضرب نفسه لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الحسين لم يضرب نفسه لموت أبيه علي مقتولا شهيدا رضي الله تعالى عنه؟ لماذا لم يضرب الحسين نفسه لموت أخيه الحسن وقد مات مسموما على ما ذكر في كتب التاريخ؟ إذن العقائد عندهم متغيرة. أما إحنا أهل السنة والجماعة عندهم أن العقائد مبناها على الثوابت، كل مسائل الاعتقاد مبناها على الثوابت ما تغيرت. نضرب مثال مثلا، الذين حرموا الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة، حرموا الخروج على علي بن أبي طالب وذموا الخوارج، ثم استمرت هذه العقيدة على ما وقع من ظلم بعض بني أمية خصوصا المتأخرين منهم على الأمة. ما خرج أحد من علماء أهل السنة وقال الخروج عليهم جائز، ما خرج أحد. ثم جاء بنو العباس واستولوا على الحكم، ثم في القرون المتأخرة كانوا موجودين بالاسم والحكم لغيرهم، ومع ذلك ما وجد أحد يجوز الخروج على ولاة الجور. فعقائد أهل السنة والجماعة عقائد مبناها على الثوابت. أي رقم كم؟ طيب الرابع عشر. الرابعة عشر كل نقف. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في سؤال خاص لأخواتنا الطالبات العلم، إذا الواحدة تعرف إجابتها تبلغ المسؤولة عن الإجابة، ولعلها أن تحصل جائزة مع كتابة اسمها على الورقة، مع كتابة اسمها على الورقة. السؤال عن درس الأمس، السؤال عن درس الأمس، القواعد من حيث الصياغة منقسمة إلى قسمين، أذكر القسمين، أذكري القسمين. هذا سؤال خاص بأخواتكم. طيب وانتم بعد نسألهم بعد الله. سألناهم بس. لا بس الجابة شفوية. طيب لازم شفوية. شو نسألكم؟ جاء في ضمن الكلام شذر مذر، ما معنى مذر؟ جواب. نعم. الداهي أو الشيء. الشيء العظيم. شو هي؟ العجرة البجر. لا لا مو بصحيح، هذا شيخ جوجل، شيخ جوجل صدوق كذوب، انتبهوا، نحن لا نعتمد قول الصدوق الكذب. طيب نسألكم الآن سؤال في العقيدة فيما درسنا، واللي يعرف الإجابة إيش يرفع يده ولا كيف؟ طبعاً يرفع يده ويجاوب، ها بس سؤال واحد عشان أنا بعد ما تأخر وأنتم لا تتأخرون. من يذكر لنا دليلا على وجوب قيام الحجة من السنة؟ نعم أيوة أحسنت، لا يسمع فاشترط السمع، استحق الجائزة. اسم الكريم، والله أنت يا محمد لك عندي جائزة من أول بعد، أقول أعطوه جائزتين يا شيخ، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. لكن إن شاء الله غدا نستمر معاكم من المغرب عشان نخلص إن شاء الله.